إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نواصل معكم حلقات المراجعة النهائية لمادة التوحيد. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ عبد ربه سيد أحمد عبد ربه المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، السؤال الأول في حلقة اليوم يقول: قال ناظم الخريدة: ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب، أعرف الحساب لغة واصطلاحا ثم اذكر حكم الإيمان به. الحساب في اللغة العد، أما في الاصطلاح فهو توقيف الله عباده في المحشر على أعمالهم فعلا أو قولا أو اعتقادا، أما الإيمان بالحساب فهو واجب. ضيفنا: وما تعريف المكلف في الاصطلاح، وما المراد بالوجوب عليه؟ المكلف في الاصطلاح هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، والمراد بالوجوب على المكلف وجوب الأصول لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. وما المراد بالحشر، وما حكم الإيمان به؟ المراد بالحشر حشر الأجساد، والإيمان بالحشر واجب. وما الفرق بين الحشر والنشر؟ الفرق أن الحشر سوق الأجساد إلى الموقف المسمى بالحشر، أما النشر فهو بعثهم من قبورهم. ننتقل إلى السؤال الثاني، والذي يقول: قال ناظم الخريدة: والجن والأملاك ثم الأنبياء، الحور والولدان ثم الأولياء، ما حكم الإيمان بوجود الجن ومما خلقوا؟ دلل على ما تقول. الإيمان بوجود الجن عند أهل السنة: ذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بثبوت الجن والشياطين ووجوب الإيمان بوجودهم لدلالة نصوص الكتاب والسنة على إثباتهم ووجودهم، وليس في إثباتهم مستحيل عقلي، وحق اللبيب والمعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه ونص الشرع على ثبوته. وما صفات الجن؟ قبل أن نذكر صفات الجن نذكر أن الجن مخلوق من النار، وذلك بدليل قول الله عز وجل في سورة الحجر: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف حاكيا عن إبليس لعنه الله: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أما صفات الجن فهم أجسام لطيفة نارية، لهم قدرة على التشكلات بأي صورة كانت، جميلة أو قبيحة. وما موقف المعتزلة منهم، وما الفرق بين الجن والشياطين؟ المعتزلة أنكر معظمهم وجود الجن. أما الفرق بين الجن والشياطين فقد قال العلامة التفتازاني أن الجن أجسام لطيفة هوائية يتشكل بأشكال مختلفة ويتظهر منها أفعال عجيبة، ومنهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. أما الشياطين فهي أجسام نارية شأنها إلقاء النفس في الفساد والغواية. ننتقل إلى السؤال الثالث، والذي يقول: ما المراد بشرائط الساعة، وما أقوال العلماء في سبب تسمية المسيح الدجال بذلك؟ المراد بأشراط الساعة علاماتها، أي العلامات الدالة على قربها. أما أقوال العلماء في سبب تسمية المسيح بذلك، قيل لمسحه الأرض في أمد يسير، أي مدة 40 يوما. ومعنى مسحه الأرض أي أنه ينتشر فيها؟ نعم، بمعنى أنه يسيح فيها أو يسير فيها، بمعنى أنه يعم الأرض سيرا. نعم. وقيل لأنه ممسوح القدم، أي المسيح الدجال ممسوح القدم من أسفل، أي أنه لا أخمص له، والمعنى الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. وقيل سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليسرى. وما معنى الدجال ولما وصف بالدجال؟ الدجال معناه الكذاب، ووصف بالدجال للفرق بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. ننتقل إلى السؤال الآخر في هذه الحلقة، والذي يقول: ما الدليل على ثبوت الحساب من القرآن والسنة؟ الدليل على ثبوت الحساب من القرآن قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والله سريع الحساب. وقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما الدليل على ثبوت الحساب من السنة فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب. ضيفنا الكريم، ما المراد بالتوقيف وممن يكون الحساب وما كيفيته؟ المراد بالتوقيف أن يكلم الله عباده يوم القيامة بكلام قديم ليس بحرف ولا صوت، بأن يزيل عنهم الحجاب حتى يسمعوه، أو بصوت يخلقه الله عز وجل يدل عليه. أما الحساب فقد يكون من الملائكة فقط، وقد يكون من الله عز وجل ومن الملائكة جميعا. وأما عن كيفية الحساب فهي مختلفة، فالحساب منه اليسير ومنه العسير ومنه السر ومنه الجهر ومنه الفضل ومنه العدل، وذلك على حسب الأعمال، فيغفر الله عز وجل لمن يشاء ويعذب من يشاء. ننتقل إلى السؤال الآخر، والذي يقول: ما حكم الإيمان بالحور العين؟ وما مفرد الحور؟ الإيمان بالحور العين واجب، فيجب الإيمان بوجودهم. وأما مفرد الحور فهو حوراء. وما معنى الحور؟ الحور معناه شدة بياض العين مع شدة سوادها. إذن من المراد بلفظة الحور؟ المراد بلفظة الحور نساء الجنة. ولما وصفهن الحق تبارك وتعالى بالعين؟ وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك لاتساع أعينهن. وما أدلة ثبوت الحور العين؟ أدلة ثبوت الحور العين من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. أما عن دليل ثبوت الحور العين من السنة فما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى الأهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. وفي الحديث قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أعزائي الطلاب، في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد عبد ربه المدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.